في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر به وما يخاف. يعني أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن القراءة واجبة مطلقة على كل مصلٍ سواء كان إماما أو مأموما، ومثل وكذلك المنفرد، لأن المنفرد مثل الإمام، وإنما لم ينص عليه بكونه في معنى الإمام، وما يجب على الإمام يجب على المنفرد، وما يجهر به وما يخافك، لأن في الصلوات الجهرية وفي الصلوات السرية فإن القراءة واجبة لازمة. وأورد تحتها للترجمة لها كحديث، الحديث الأول في قصة شكوى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر، وأنهم شكوه وتكلموا في حقه في أمور ومنها ما يتعلق بالصلاة، لهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إنهم قالوا عنه إنه لا يحسن يصلي، وبين رضي الله عنه وأرضاه بأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يركض في الأوليين، يركض في الأوليين بمعنى أنه يطيل، وأخف في الأخريين، يعني في صلاة العشاء كان يطيل في الركعتين الأوليين منها ويخف في الركعتين الأخيرتين، وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، خاطبه بالكنية يعني تعظيما له، لأن الخطاب بالكنية في توقير المخاطب وتعظيم له عندما يخاطب بكنيته، لهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لسعد هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، يعني كونك تصلي بهم طبقا لما علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا قوله أركض في الأوليين، فإن إطالة القيام في الركعتين الأوليين وكونه يخف في الأخريين يعني فيه قراءة ما في سكوت، يعني هذه الحال التي هي إطالة في القيام وتخفيف في القيام في الركعتين الأخيرتين أي أن هناك قراءة، لأن القيام لا يكون مع السكوت وإنما يكون مع القراءة. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يعتبر إيراد هذا الحديث في هذا الباب الذي هو باب وجوب القراءة. ثم أورد بعده حديث عبادة بن الصامت الذي هو نص في القراءة وتحديد للقراءة، لأن هذه الفاتحة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو العمدة في هذا الباب، وهو الذي يطابق الترجمة وجوب القراءة على الإمام والمأموم في الحضر والسفر الصلوات كلها وما يجهر به وما يخافك، قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا هو الذي بعمومه يشمل هذه الأمور ويدل على هذه الأمور، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك أورد حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل دخل المسجد فصلى، ثم جاء وسلم على النبي وسلم فقال له ارجع فصلي بينك لم تصلي، حتى كرر ذلك مرارا. فقال ذلك الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما علمه حيث قال فقمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قوله هنا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا هو محل الشاهد للترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله. وقد اختلف العلماء في وجوب القراءة على المأموم، ومنهم من قال بوجوب قراءة الفاتحة عليه في السرية والجهرية. وصنيع البخاري ورأي البخاري هو هذا، لأنه يرى القراءة وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، في أي صلاة قراءة الفاتحة لازمة وواجبة ومتعينة. ومن العلماء من قال بوجوبها في السرية دون الجهرية يعني على المأموم، ومنهم من قال بأنها لا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية، وأن الإمام يتحملها، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. لكن القول الذي ذكره البخاري والذي ترجم له هو الأوضح من ناحية الدليل، وهو الأوضح أيضا من ناحية الاحتياط. والحديث الأول في قصة سعد رضي الله عنه وارضاه، يعني هذا الذي حصل لسعد من أهل الكوفة إنما حصل من بعضهم، ولكن كونهم يتكلمون في سعد وسعد من هو أحد العشرة المبشرين بالجنة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على أن السلامة من الناس لا تحصل، لأن إذا كان سعد رضي الله عنه وأرضاه لم يسلم من كلام الناس، بل راحوا يتكلمون عليه في الصلاة وأنه لا يحسن أن يصلي بهم، وهو إنما يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن السلامة من الناس عزيزة، وأنه لا يسلم من الناس غالبا إذا كان سعد وهو من هو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض يشير إليه الناس ويقول هذا رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرهم، ومع ذلك يقول فيه ما يقول أهل الكوفة ويتكلم فيه ما يتكلمون، يعني يدل على أن الناس والسلامة من الناس أنها عزيزة وأنها لا تحصل. وكذلك سعد رضي الله عنه وأرضاه قال في بعض الروايات كما في مسلم أتعلمون الأعراب الصلاة، يعني هؤلاء الذين تكلموا عليهم من الجهلة الذين لا يعقلون والذين لا يعرفون الدين ولا يعرفون أمور دينهم، وإنما يغلب عليهم الجهل. ولهذا قال أتعلمون الأعراب الصلاة، الأعراب أن يقولون عني أني لا أحسن أصلي وهو إنما يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه عزله، وهو إنما عزله خشية وقوع الفتن، وأنه لما كان وحشة بينه وبينهم آثر مصلحة عزله على ما يخشى من المضرة التي تترتب على هذه الوحشة التي وقعت بينه وبينهم، وأن ذلك لا يحط من شأنه. ولهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أوصى بمرض موته وجعل الأمر شورى إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ومن بينهم سعد، قال عندما أوصى إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، يعني ذاك العزل الذي حصل له عن إمرة الكوفة أوضح عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ما كان من عجز من سعد ولا ضعف وعدم القدرة على القيام بالإمارة، فهو أهلها وصاحبها، ولكنه إنما عزله خشية الفتن وتفاقم وخلاف وأن يترتب على ذلك مضرة، فتدارك عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن يعزله، ولكنه لم ينسى أن يشيد بذكره وأن يذكر الفضل لأهله وأن يبين فضل أهل الفضل، فأوصى عند موته لما أوصى لهؤلاء العشرة وأن الأمر لا يعدوهم، قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد مع هذا أن يحتاط وأن يتحقق وأن يظهر أو أن يظهر للناس سلامة سعد، فأرسل إلى أهل الكوفة وأرسل رجالا يسألون عن سعد، وكان جوابهم جواب العقلاء الثناء وأثنوا عليه خيرا، ولكن حصل من بعض المغرضين بعض الحاقدين عليه، ورجل من أهل الكوفة قام وتكلم في حق سعد من ناحية دينه وأمانته وعدله، فقال إنه لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، تكلم بهذا الكلام المفجوع الكلام القبيح السيء بحق رجل يمشي على الأرض والناس يعرفون أنه من أهل الجنة، هو الذي فتح الله عليه بلاد فارس، وهو الذي تولى إمرة الجيش الذي غزا تلك البلاد ودخل الناس في دين الله عز وجل على يديك، تكلموا في هذا الكلام. ولما قام هذا الرجل يتكلم بهذا الكلام دعا عليه سعد دعوة تتكون من ثلاثة أمور، لأنه تكلم بثلاثة أشياء، لأنه تكلم في ثلاثة أمور فدعا عليه بثلاثة أشياء، لأن يطول عمره ويطول فقره وأن يتعرض للفتن. كان هذا الرجل طالت حياته وحصل فقره وتعرض للفتن، حتى قال عبد الملك بن عمير الراوي يقول رأيته قد انهد حاجبا، يعني من الكبر، وكان يتعرض للجواري يغمزهن، فتنة وبلاء حصل له، إن كان ما عنده قدرة ولا عنده حركة، لأن حاجباه قد انهد على عينيه من طول العمر وكثرة السنين التي حصلت له، فكان هذا شأنه فكان إذا قيل له قال شيخ كبير أصابته دعوة سعد, أصابته دعوة سعد, وهذا الذي حصل له عقوبة دنيوية, ولعل الله عز وجل كفر عنه بهذا الذي حصل له من الحصول ذلك له في الدنيا, لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما يحصل من البلاء والعقوبة للإنسان في الدنيا ويعجل له بهذه الحياة في الدنيا أهون من حصول ذلك له في الآخرة. فظهر بذلك سلامة سعد, وكذلك عقوبة هذا الرجل الذي فاه وكذب على سعد وأضاف إلى سعد ما هو بريء منه, رضي الله تعالى عن سعد وأرضاه وعن جميع الصحابة. قال باب القراءة في الظهر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها, كنت أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين, يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا, وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين, وكان يطول في الأولى, وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيتي. هذه الأحاديث تتعلق بالقراءة في الظهر وكذلك العصر, أنها بعضها يدل على العصر, يعني في الصلاة السرية صلاة النهار يسر بها ولكنه يقرأ شيء من القرآن الفاتحة ومعها سورة من القرآن أو آيات من القرآن, بعض سور والصحابي بين أنه كان يقرأ الفاتحة وسورتين, وأنه كان يسمعهم الآية أحيانا, يعني فهم يعرفون السورتين من كونه يسمعهم الآية أحيانا, بحيث يعني يظهر له صوت مرتفع في شيء من الآية يعرف به السورة التي تقرأ, يعرف به السورة التي يقرأها صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على قراءة الفاتحة وقراءة شيء معها من القرآن سورتين أو سورة طويلة أو بعض سورة من السور الطوال, يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن. هذا هو المشروع, وهذا الحديث يدل على هذا. ثم مما كانوا يستدلون به على قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية في العصر والظهر, يعرفون القراءة باضطراب اللحية, كما سئل حباب كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في اضطراب لحيته, يعني تحرك لحيته في القراءة, كانوا يعرفون ذلك بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ. في هذا دليل على أن القراءة إنما تكون بتحريك اللسان والشفتين، لا تكون بكون الإنسان يمر القرآن على خاطره وعلى باله دون أن يحرك لسانه وشفتيه، وإنما يحرك لسانه وشفتيه، لأنهم كانوا يستدلون على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، يعني يقرأ فيتحرك لحيته بقراءته، حيث كان يحرك لسانه وشفتيه ويتبع ذلك تحريك تحرك اللحيين تحرك اللحية، وكونه يعرفون ذلك من جوانب وجهه من جوانب رأسه صلى الله عليه وسلم، كما تقدم فيما مضى أنهم في النظر إلى الأمام، وأنه يستدل على ذلك بكون الصحابة ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون قراءته بتحرك لحيته واضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث دالة على القراءة في الظهر وفي العصر، وأنه لا بد من القراءة سورة الفاتحة وما يضاف إليها مما يتيسر من القرآن. قول الشيخ الحديث الأول، الحديث الأول وهو كان سعد يمد في الأوليين هو وجه الاستدلال، من هو وجه الاستدلال في ما تقدم في الباب الذي قبله، يعني من ناحية أن هذا المد والتطويل والمكث في الأوليين إنما كان عن قراءة ما يكون عن سكوت. نفس الحديث هذا في بعض النسخ لم توجد أصلا، وفي بعضها قبل هذا الباب، هذا الحديث حديث سعد هذا في بعض النسخ توجد قبل الباب وفي بعض النسخ لم توجد أصلا. وعلى كل وجوده في الباب الذي قبله أو وجوده في هذا الباب وجه الاستدلال به بهذا، لأن قضية الركود في الأوليين والتخفيف في الأخيرتين إنما يكون للقراءة، يعني ليس هناك ركود، هذا الركود وهذا التطويل ما هو مجرد سكوت في هذا القيام وإنما في القراءة. قال باب القراءة في العصر. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. أين؟ وهذه الأحاديث تتعلق بصلاة العصر وأنه يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ سورتان الركعتين الأوليين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، فيعرفون بما يسمعونه من الآية التي في السورة السورة التي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على القراءة في العصر من ناحية الاستدلال في حديث الخباب بأنهم يعرفون القراءة باضطراب اللحية، والذي بعده من ناحية أنه كان يقرأ الفاتحة وسورتين، وأنهم يعرفون هاتين السورتين بما يسمعونه ما من الآية التي يسمعهم إياها في بعض الأحيان، ويستدلون بهذه الآية التي يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة التي فيها الآية هي التي كان يقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب القراءة في المغرب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال. هذه الحديث التي مضت أن الأولى تكون الركعة الأولى، بخلاف ما لو كانت تقصر الركعة الأولى تقصر القراءة، فإنها لو تمكنوا معها من إدراك الركعة، إذا قراءة الإطالة في الركعة الأولى من فوائدها أو من فوائد مشروعية ذلك تمكين من لم يكن في المسجد عند دخول الصلاة في أول الصلاة من إدراك الركعة، وكونه لا يفوته شيء من الصلاة. قال: باب القراءة في المغرب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وقال: حدث المكن ولا الناس أولين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين. بطولة أين؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. انتهى. هذه الترجمة تتعلق بالمغرب والقراءة بها، وأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بالمرسلات، وكذلك قرأ فيها بسورة الأعراف، وهي سورة طويلة جدا من أطول سور القرآن، وهذا يدل على اتساع وقت المغرب، وأنه ليس قصير جدا، لكن يقرأ فيه سورة الأعراف وهي تبلغ مقدار جزء وربع، قراءتها مع الترتيل تأخذ وقتا ليس بالقليل، وهذا يدل على اتساع وقت صلاة المغرب، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وقرأ بهذه السورة. وجاء القراءة يعني فيها باختصار مفصل، فجاء هذا، وجاء القراءة بالمرسلات، وجاء القراءة بالأعراف، فإذا القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت على صفات متعددة تدل على صحة أو على مشروعية هذا كله، ولعل قراءتها مثل سورة الأعراف للدلالة على جواز ذلك، وفيها تطويل، ونبي صلى الله عليه وسلم نهى الأئمة عن إطالة الصلاة وأمرهم بالتخفيف، ولكنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة للدلالة على جواز ذلك، دلالة على جواز مثل قراءة هذه السورة. ثم سورة المرسلات هي من أوساط المفصل، من أوساط المفصل، وأم الفضل رضي الله عنها وأرضاها تروي أنها آخر، أن قراءة المفصل لهذه السورة هي آخر ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بالمغرب. بمعنى هذا أن قراءة المفصل لهذه السورة كانت في مرضه، ومع ذلك قرأ فيها لهذه السورة التي فيها من أوساط المفصل، أوساط المفصل، فدل على أن المغرب يمكن أن تطال بها القراءة كما قرأ من وسلم بسورة المرسلات وقرأ بسورة الأعراف. يعني قوله بطول الطولين، ما أقصد طول الطولين فسرت لأنها الأعراف ومعها الأنعام أو الأنفال، وفسرت بغير ذلك، ولكن جاء تحديد هذه السورة بأنها الأعراف. وإنكار زيد التي قرئ بها، وإنكار زيد على مروان، إنكار زيد بن ثابت على مروان أنه تخطأ، إنكار يعني يمكن رآها يلازم يعني هذا الشيء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة، إلا فإن القراءة في قصار المفصل جاءت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الجهر في المغرب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وهذا يتعلق بالجهر، وأيضا هو دال على قراءة هذه السورة، وهي من أوساط المفصل أو قريبة من الطول، يعني أطول من المرسلات. قد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بها، وإيراد الحديث هنا من أجل الجهر، لأنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب بالطول، يعني فإذا المغرب يجهر فيها بالقراءة كما جهر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، يعني معناه يجهر. والإمام البخاري رحمه الله لما تكلم على الصلوات والقراءة بها بدأ بالعصر، بدأ بالظهر، وختم بالفجر، ومثل هذا صنع لما تكلم على الأوقات فيما مضى، لأنه بدأ بالظهر وختم بالفجر، وذلك لأن الظهر هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة، لأن الصلاة فرضت في الليل، ونزل جبريل وصلى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وهكذا بقيت الصلوات، فكان البدء بالظهر فهي أول صلاة صلية. ولهذا بدأ البخاري رحمه الله في الكلام على الصلوات بالنسبة لأوقاتها بالظهر، ورتبها حتى الفجر. وكذلك هنا لما جاء عند القراءة بدأ بالكلام أو بما يتعلق بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. قال: باب الجهر في العشاء. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذه الترجمة تتعلق بالجهر بصلاة العشاء، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قرأ فيها الأولى إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت وسجد بها وسجد التلاوة وعزى ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على الجهر في صلاة العشاء، ودل أيضا على أنه يقرأ بصلاة الفرض السورة التي فيها سجدة ويسجد بها، على أنه يقرأ في الفريضة الصلاة التي السورة التي فيها سجدة، وأنه يسجد في أثناء الصلاة سجود التلاوة كما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه فعل ذلك وأنه يقتدي بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على الجهر بالقراءة في العشاء، ودل على قراءة السورة التي فيها سجدة وسجود التلاوة بها يعني بالفريضة. وسورة الانشقاق هي من صغار أوساط المفصل، وقرأ في إحدى الركعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون، وهي من قصار المفصل. وهنا إراد الحديثين من أجل الجهر في القراءة في العشاء. قال باب القراءة في العشاء بالسجدة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريق قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري مرة أخرى من أجل الاستدلال به على قراءة السجدة في العشاء، قراءة السورة التي فيها سجدة في العشاء، لأن في الأول أورد الحديث الاستدلال به على الجهر بالقراءة، وهنا أورده من أجل السجدة، يعني فإذا دل على شيئين، دل على الجهر كما ترجم له في الترجمة السابقة، ودل على قراءة السورة التي فيها سجدة والسجود بها كما ترجم له بهذه الترجمة. إذن الحديث دال على الأمرين جميعا، على أن العشاء يجهر فيها بالقراءة، وعلى أنه تقرأ فيها السورة التي فيها السجدة ويسجد بها. ثم حديث دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى استدلالهم بالأحاديث واستدلالهم بالسنن عندما يسألون عما يفعلونه، وهو مطابق للسنة عندما يسألون عن الفعل الذي يفعلونه يبينون المستند والأساس الذي عولوا عليه، وأنه ما تلقوه عن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم. فإن أبا هريرة لما سئل عن السجدة وقيل له ما هذا قال سجدت بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب القراءة في العشاء. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. انتهى هنا. إيراد الحديث هنا من أجل إثبات القراءة في العشاء في إثبات القراءة وإثبات الجهر بالقراءة. وأورد الحديث في باب الجهر في القراءة في العشاء وفي باب القراءة في العشاء لأنه دل على إثبات الشيئين، إثبات القراءة من أصلها وإثبات الجهر في القراءة. إذن هذا الحديث حديث البراء دال على إثبات القراءة في العشاء ودال على إثبات الجهر بالقراءة في العشاء. قال باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدق ذاك الظن بك أو ظني بك. انتهى. هذه الترجمة تتعلق بتطويل الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين الأخيرتين وأن الصلاة الرباعية ومثل ذلك الثلاثية، لأن الركعة الثالثة تكون أخف من الركعتين الأوليين. واستدل على هذا على هذه الترجمة وهي تطيل الأوليين والحذف في الأخيرتين في ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في قصة شكوى أهل الكوفة إياه إلى عمر، وعمر رضي الله عنه وأرضاه واجهه بما شكوه به وقال إنهم تكلموا عنك في الصلاة، فقال إني أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آله ما اقتديت بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقصر في الشيء الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في إطالة الأوليين. ولكن كما عرفنا ذكر الأوليين والإطالة فيهما لا ينافي تطويل الأولى على الثانية من الأوليين، فالأوليان يطولان بالنسبة للأخيرتين، ولكن أيضا الأولى تطول بالنسبة للثانية كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من فوائد ذلك إدراك من لم يكن في المسجد عند الدخول في الصلاة من إدراك الصلاة كلها حتى لا يفوته منها شيء. قال باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وقال حدثنا آدم شيخ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بأنه قرأ في المغرب طوال في أوساط المفصل يعني في هذه الأيام اعتاد الناس بالقصار فقط ولا غير يعني لا ينبغي هذا، ينبغي أن في بعض الأحيان يقرأ من الأوصاف. كذلك في النظر في الأولية حتى يترك يشهد السنة السلام على الجنة حتى لو لم يقرأ بفتح الكتاب. والكلام فتح الكتاب لا بد منه في كل ركعة، لكن مقارنة الركعة الأولى يعني قرأ سورة من القرآن يعني يطيل الإنسان القراءة فيها وتكون الراحة الثانية أقل منها. السر في هذا تنطل من قبول وفوت الركعة، تكون مع الإمام في أول الصلاة ما تفوت الركعة الأولى وتدرك الركعة الركعة كلها حتى لو لم يقرأ بفتح الكتاب. داخل يدرك يدرك الركعة في ذات الركعة. هذه مستثنى منها من يأتي ويدرك الركوع بناء على معرفيات حديث أبي بكر أن الفلان أقره وقد رفع رقعته ولم يرفع، دل على استثناء هذه الصورة من شهادة والشيخ واحد يسأل عن الشروط المقدم على الإفراد، ليس الفرد مقدم على الإفراد إن قال الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أقر لا يفر على بعضه أو إثم لا يفر على بعضه. يدل على أن هذه الصورة التي قرها استثنت منها، إيه لو كان ذلك لازما لقال لهم أعيد الركعة لأنك ما قرأت الفاتحة. فيجمع بين الحديثين يعني واحد يسأل يقول واحد يتكلم في حق الإنسان بغيابه لكن يتكلم في خير، هل يكون غيبة ولا لا؟ كلام الرسول ما هو غيبة، لا يكون يذكر الخير غيبة، ذكرك أخاك لما يكره، ذكرك أخاك لما يكره. أما يكون يذكر الخير ويثنى عليه بغيابه فهذا ليس من غيبة، الغيبة في المفروض يعني كون إنسان يذكر أخاه بما يكره الذي يسأل مصطفى. أما إذا ذكر بما يحب في غيبته فهذا ليس من الغيبة. السائل هو مصطفى، السائل مصطفى. دعاء شاهد على هذا أن يدل على الإنسان يعني يدعي على من عزاه وكذا. المفروض له أن يدعو، له أن يدعو على من ظلمه، وشاهد الله عنه والله. هذا الرجل تكلم في حقه علانية وقدح فيه في أمور تتعلق بكونه لا يعدل بين الناس في خيانة، وكذلك لا يقسم بالسوية، يعني لا يقسم بالسوية ولا يعدل بين الناس ولا يسير في السرية. وكيف لا يسير في السرية وهو الذي فتح الفتوح وقاد الجيوش ودفع الناس في دين الله عز وجل على يديه، والذي أسس الكوبة عندما فتح العراق الله عز وجل. لا أقول السائل هذا هو مصطفى الذي الذي يسأل يعني يتكلم في الإنسان يكون يعني فيما يحب يتكلم بخير في غيابه. الشيطان لا بين الصورتين، ها؟ لا بين الصورتين، لا بين الصورتين. أنا فكرت أن قراءة الإمام كثيرة هذا أصل الدنيا حتى أرقاه. نعم. أصل الشيخ لا يتعلم حتى أرقاه. يعني حتى أرقاه. يعني مقصوده الموت. لأن اللقي إنما يكون بالموت عندما يعني يموت الناس قامت قيامة من يموت. الأرواح أرواح المؤمنين تكون بالجنة وتكون بالجنة عندما يموت عندما يموتون. المقصود بذلك لا شك الموت الموت هو مراحل الآخرة والقبر هو برزخ بين الدنيا والآخرة وفي هذا البرزخ الأرواح تكون بالجنة. هذا يا شيخنا سن الذهب حرام على نفس الذهب؟ ليس سن الذهب إذا كان الضرس انخلع وأتى مكانه بضرس ذهب أو حصل في الخلل وأضاف إليه شيء من الذهب هذا لا بأس. أما كونه يتخذ الذهب للزينة هذا ما يجوز. كونه يعني الصنانة سليمة وليس فيها خلل ثم يأتي بالذهب من أجل التزين لا هذا ما يجوز. لكن الاتيان به للحاجة إليه وسن من خلع فأتى مكانه بسن من ذهب أو اختل فأضاف إليه شيء من ذهب لا بس. أما للزينة لا. الفضة لا بأس بها. الفضة لا بأس بالتزين بالفضة لأن القاتل يتقن. ولو وجد العظم ما في بأس. لا بأس أن يستعمل الذهب ولو وجد العظم. لو وجد الأشياء الأخرى لا مانع. إذا كان المقصود من ذلك الحاجة. هذا بالنسبة للرجال. لا الزينة للذهب. قال بالنسبة للرجال هذا. ما يصدق. نعم كذلك قالوا عن يقول عن الذهب إنه ما يعني يصدق. نعم ظاهرة يصدق. قل استعماله في السن هذا بالنسبة للرجال طبعا. للزينة الممنوع. نعم. نعم بالنسبة للرجال لكن النساء. نعم. كونها يعني تعمل. تفليج وتعمل كذا ما يجوز. لكن استعمال الذهب في أسنانها استعمال المسارب لها بالحلال حل الاستعمال لكن لا تعمل شيء يعني يجعل أسناني تفليج المتفلجة في الحسن أيضا كذلك ممنوعات. نعم بعض النساء إذا كان الصبغ بغير البياض غير السواد يعني إذا كان الشعر يعني ما هو شيخ تغيير الشيخ بالسواد طبعا لا يجوز. لكن كونه يغير بغير السواد أو اللون اللون يعني يراد يعني لون آخر ما في بأس. وإنما الممنوع والمحذور كون البياض يغير بالسواد. كنت استريح لو خلط السواد بالحمار السواد بالأحمر يعني مع بعض خلط الشعر من السواد والحمار يغير إلى لون أشقر أو إلى يعني لون آخر بال... يعني ما في المحلور هو سواد القتل. المحلور لا المحلور هو البياض كان يغير بسواد كان بدل الشيب شباب أقول يكون يعني بدل الشيب شباب ما يغير بالسواد يعني مرة أبيض هذا يعني يخلط سواد مع شيء أحمر حتى يصير يعني بين بين هذا كتم قال هذا نوع قال كتم ما في بس تغيير البياض بالحنة والكتم ما في بس وإنما الممنوع هو تغيير السواد. في بعض الساعات مكتوب عليها علامة السنة كيف تمسوها؟ أقوى النصوص قصة المرأة التي كان عليها سوار وقالت واجهين ذكرت هذا قالت لا قالت أدين مسؤولة أكبر من الأرض وهذا محلق. أما كذلك قضية الحديث الذي فيه وبين الخواتين سواء قرأته من الصليب مغير يعني يضع عليه مادة المضيئة التي تطمسه ويضيء مكان الطمس هذا المادة التي يسمونها يملا بها فيضيع تضيع الصورة القريبة ويأتي مكان الحديث الذي ورشه